بسم الله الرحمن الرحيم. لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.